بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قبل نعلق على الأيام القابلة بإذن الله تعالى، يعني ننصح أنفسنا وإخواننا بالتثبت في نقل الأخبار، في نقل وإلا وأنا في الحجرة قبل صلاة الجمعة، الأخ وكأنه يريد أن يتثبت هل أنا موجود أم لا، لأنه سمع بأنني لم أحضر لخطبة الجمعة، ونفس الكلمات أسمعه حتى بالأمس، وأنا موجود، وأنا موجود، إنك مسافر ونحو ذلك، مش هكون موجود في خطبة الجمعة. فعموما التثبت في نقل الأخبار مهم جدا، مهم. أنتم تعلمون قصة الإفك وما الذي ترتب عليها من أذى لأم المؤمنين عائشة ولأبيها وللنبي صلى الله عليه وسلم، والسبب كان ابن سلول المنافق، ولا صح أبدا أن نتشبه بهذه الصور المبتذلة. ورب العزة جل وعلا أمرنا بالتثبت، يعني نقل الأخبار، مثلا الخبر الصحيح، الخبر الحسن، تجد فيه نوع من التثبت. ولا يكفي أن تقول حدثني الثقة، لا، الثقة ممكن واهم، والثقة الذي أنت يعني تثبت له ذلك لربما كان غير متحلم، غير متثبت. فنحتاج كما ذكرنا وخصوصا في نقل ما هو أشبه بالأراجيف، بالشائعات، المسألة تستدعي قدرا من التثبت، لأنه قد يترتب على ذلك أمور لا تحمد عقباه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، على جهة التفسير، فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وطبعا نحن في محيطنا والناس متدينة، أحيل بعض منا وكأنه أحسن التعبير يقول لك حدثني الثقة. الثقة حدثك؟ لا، أنت وهو بتنقلوا أخبار كاذبة، سام إذا ما تعلقت بأعراض ونحو وأراجيف وتخزيل، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه من. وهذا المسلك أدركه أعداء الإسلام والمسلمين، يبثون شائعة الخوف حتى نرتجف، وشائعة الأمن حتى نلقي أسلحتنا. انظر، وهذا وذاك من الخطورة في المكان أن نرتجف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما ده اللي بيسلكوا يهود وغير يهود، وأمريكان وغير أمريكان، دول من الضعف بمكان، الأمريكان قبل اليهود ولكن شائعات سياسة الزراعة الطويلة والأسلحة النووية، وعندهم ألف قنبلة نبوية. تسمع أنت ترتجف؟ طب وازاي هنواجه يهود وتفتكر ان دي تسريبة واحد؟ ما حصلش في عالم الكون، واصل الجاسوس الفلاني انقلب على اليهود وسرب المعلومة دي الخطير، عندهم 200 وكذا قنبلة نووية. ده لا تسريبة ولا غير، ده شغل يهود عشان ترتجف انت، وعشان وياريت. وحتى في محيطنا البعض خبر متهافت لو أقر به في أذن الثاني وأقال له ده سر، وسر بيه تبص ضيق على كل ساعة، بينما الواحد قد يصعد على المنبر ويتكلم ساعة أو ساعتين، ولو سألت الناس هو كان بيتكلم في إيه يقول لك والله ما عارفين، مش عارفين، ده كان بيتكلم ساعتين. وهات خبر متهافت لا قيمة، ده البعض أصلا عنده دراسات، دي دراسات اليوم، دراسات فيها قدر من التعمق، إن حياتي ويطفي على الخبر هالة. أنت حبيبي وأنت أخويا وأنت موضع سري، وأنا قلت لك أنت الخبر ده مش عايز أقوله لا لفلان ولا للأخي ولا الزوجة، بس أنا بأتم خلاص. يبقى في نفس اليوم طالما ضاق صدره عن سرك لا تلومن الآخرين. مفيش ملام، هيطلع التاني يقول للعشر والعشر لرقم الألف، ده في سر، ده في أمر كبير قوي، وهو خبر متهافت. خبر متهاف لربما كان مكذوبا. هذه مسألة باختصار شديد. فنقل الشائعات لقى داخل مزعور زي ما يكون بيبحث عن إبرة في كمة قش. انت هو اصل بيقولوا ان انت مش موجود النهاردة. مين اللي قال كده؟ مين اللي بينقل الاخبار ده انا مبتلى بيه كتير. ما هو بحكم السن والاحتكاكات اروح درس الحد في ابن كثير ياما، وطبعا له انعكاساته ولو مترتباته. ان احنا سمعنا ان انت مريض ومش هتيجي الدرس، انا والله في الدرس موجود اهو. مين اللي قال كده؟ ومريض ولا مش مريض؟ مين اللي قال لك ان انا مش جاي الدرس؟ ليه تتطوع؟ هل في ده مشكله؟ ده عايزه بحث. مين اللي بينشر الاخبار دي؟ مين اللي بيقف وراها؟ ولو كانت اخبار طيبه تبعث حرائقنا طول لا باس، وان كان الكاذب كاذب. فما بالك وهي بتشيع روح التصبيح؟ احضر انا الدرس بعد كده ما لاقيش حد من الناس اللي كانت ممكن هتيجي لو ما سمعتش الشائعه. ما على حس المساله دي التليفونات شغاله ما بتنتهيش، ولا ده فلان مش رايح الدرس وانا عرفت. وطبعا الخبر المكذوب الاول لما ينتقل للثاني وللعاشر هتجد قصه دراميه. لا ده عامل عمليه ورائد، الاول قال ده تعبان والعاشر هيقول لك ده عامل عمليه ورائد في السرير. ايه ده؟ ايه القصص دي؟ مشكله. دي مشكله. انتبه، مفيش داعي للتطوعات المريبه، للتطوعات اللي هي تصد عن سبيل الله او يكون هذا هو مؤداه حتى ولو كانت النوايا طيبه. حتى ولو كانت النقطه الثانيه في نفس المساله، اني يا ريت نرتقي ان فلان غاب فلان حضر. لا شيء ملك بذلك. تعال المسجد، هو انت لما هتيجي المسجد مش هتسمع خطبه الجمعه؟ تسمعها من سين، تسمعها من صاد، وقع اجرك على الله. الدعوات لا يصح، وهذا الكلام انا قلته وكررت وهاكدله ما حييت باذن الله تعالى، ان الدعوه لا ينبغي أن تموت بموت أحد، ولا تمرض بمرض أحد، ولا تتوقف بتوقف أحد، ولا تسافر بسفر أحد. معنى مجمل علينا أن نرتقي له. تستمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وفي أثناء مرضه من اللي كان بيأم أبو بكر. هذا المشهد ما فات عليا ابن ابي طالب يوم سقيفه بني ساعده، قد رضيك رسول الله لديننا افلا نرضك لدنيانا. المساله هتحسم عند علي ابن ابي طالب بايه؟ بان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابا بكر، وكانه تمهيد عشان لما تختلف الامه تعرف مين اللي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. بل المرأة هتيجي وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت من العام القابل ولم تجده تأتي من؟ قال فأتي أبا بكر. تقول تمهيد، تقول تقديم. المسائل السببية دي ناخد بأسبابها، ناخد ناهيك عن أنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، وبالتالي حيموت النبي صلى الله عليه وسلم. ده أعظم مصيبة منيت بها الأمة، ما ماتت الدعوة، بل ما دفن حتى تولى أبو بكر زمام هذه الأمة. فأنت نيتك وقلبك معلق بالله، نيتك وقعت على الله، إن أنت جاي تحضر مثلا في مسجد الفتح خطبة الجمعة، ما يعنيكش سين اللي خطبها، لا ده صادر اللي خطبها، الدرس نفس القضية، وإلا فمشاهد محرجة. أحيانا تجد الدرس حتى البعض هيزهق، ما هو مش عارف بقى فلان غايب ولا حاضر، يلاقيه غاب، وفي واحد تاني مكانه بيدي الدرس. مظاهر محرجة جدا. أنا والله صرت أخجل من إني أسأليه إن أنا أقول لفلان بخطب مكاني ولا إدي الدرس مكبأ. ده إيه بخ؟ ليه؟ مشهد مؤسف. عايز ألف مراجعة إن الناس هتحضر تبص له وتقوم خارجة من المسجد. إيه ده؟ إذا حتى يعني حتى المجاملات والنواحي الأدبية والبروتوكول والإتيكيت والذوقيات تتراكم هذا الفعل. تحرقوا ليه؟ ادخل وقت المسألة وقعد اذكر الله، حتى لو الدرس ما تقعد اقرأ قرآن وتنتهي المسألة دي، خطوات محسوبة في الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولكن مشاهد مؤسسين السن ده، السن له حكمه، ده انت تدوم بسبب السن والاحتكاكات مجلدات من مشاهدات فقط. الناس بتتصرف ازاي لو الموقف تم بهيئة كذا؟ ايه اللي هيكون؟ ما انت صحيح مركز تحليلي ولا مركز استعلاب، بس على قد حالك في مشاهدات. ده انا لو اقسمت عليها بالله لا احنف. ما انا عارف ان اثناء الغياب الخطبه بيبقى شكلها ايه، ده بالاضافه للمعرفه ممكن سماعات. طب ليه؟ غلط غلط. دعوات لابد من استمراريتها الكل، وانت ما تدري لربما كان التلميذ اللي بيفوق استاذه. استبعد، تحجر واسع. مع عبد الله الغلام كان افضل من الراهب، هيتربى على ايد الراهب والراهب هيقول له انك افضل مني، اليوم انت افضل مني، وانك ستبتلى وانك ستبتلى. فكان فعلا الغلام افضل من الراهب، بس اتعلم على ايد مين؟ على ايد الراهب. وممكن التلميذ يفوقه. اي والله انت تحجر ليه؟ لو اما هو المهدي وغير المهدي، ما القصص كتيره قوي. هو المهدي يعني نبشأ من فراغ، ولن تسمع ولن تقرأ إلا عن المهدي. الله، طب المهدي ابتدى على إيد مين؟ ما سألتش أنت نفسك، ويمكن مش هتسأل نفسك السؤال ده. شفت بقى إزاي؟ ابتدى على إيد واحد، فيش إشكال، ما ضاعش أجره، ابتدى على خنكة فاعلة. هذا بيئة أتقياء أخفياء، تعامل مع الله، أخلص العمل لله. مسألة شهرة وغير شهرة دي مسألة تانية، عايزة مجاهدة وعايزك ترفق وتشفق والله على الإنسان المشهور ده، إن ده مبتلى، إن ده إنسان مبتلى، وإلا ففي أتقياء أخفياء. فالمهدي اللي حيصلح الأرض حيصلح ربنا في ليلة، يملأ الأرض عدلا بعد أن مولي، ده إيه ده؟ ده إنسان فاس، بعد أن مولي ظلما وجو. طب إيه سمع؟ ما ممكن يكون سمع الخطبة دي، لا ده سمع الدرس ده، لا ده فلان سمعه آية، لا ده سمعه حديث اهتاد. ما أنت التزمت إزاي؟ بصورة من الصور دي، شفت مشهد إيماني، لا ده سمعت آية خلاص أطلقت لحية ودخلت المسجد والأخت تجلبابت. كلنا بهذه الآية. طب مين اللي سمعك الآية دي؟ أنت نسيت إن الدالو على خنك فاعله، بلغوا عني ولو آية، ومن بلغته آية فقد بلغه الحق. على كل حال الحديث يطول، دي المسألة الأولى. الثانية إن إحنا في أيام ذي القعدة لا ننسى، على مقربة من أيام ذي الحجة، وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذه أعظم صور الجهاد، أعظم صور البذل، أعظم صور الشجاعة. خرج بنفسي ومالي ثم لم يرجع من ذلك، دي سورة إقدام، دي سورة عالية جدا. فالأيام والعمل الصالح في هذه الأيام القابلة يعني لا يساوي عمل، وبالتالي نشتري فرصة، هذه الفرصة أوكازيونات. البعض عارف الأوكازيون وقطعة الأرض الرخيصة والتأشيرة لأمريكا، واللي يقول لك فرصة العمر، لدى فرصة العمر حسنة تثقل الميزان، ترضي الرحمن، تكون بها نجاتك غدا. ففرصة، وإيه تعظيم حرمة الزمان والمكان والأشخاص، ده هذا فعل الصالحين، توفيق وتسديد أن يكون حرمة الزمان منك على بال. ناهيك أن يكون ذلك بمثابة تعويض النية، وقعت على الله طلبت حجه ولم تستطع، اجتهد، ليس المقدور عليك المعجوز عنه، في نص كباية حتى مليان، نادي شكره، أنت في الفرصة، أنت في الفرصة. وفي حديث أم المؤمنين حفصة عن الأربع التي لم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم صيام العشر، يعني الأول من شهر ذي الحجة. ده الوصف أغلبي، وإلا فاليوم العاشر هو يوم النحر، يوم عيد الأضحى يحرم صومه حتى على من نذر. حتى أما تقصد بإيه بصيام العشر؟ التسع الأول من شهر ذي الحجة. وحتى لو لم يثبت الحديث أو لم تقله أم المؤمن حفصة حنصوم، حتى لو ليه؟ لأنه أيام فاضلة العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أن تابعوا. انتبهوا للمحاورات والمناظرات اللي أحيانا بتنشأ، وأحيانا البعض يقول لك ما في حديث أم المؤمنين عائشة أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط صائما. اللي بيثبت شيء يقدم على من نفاه، اللي بيثبت شيء عنده زيادة علم، بيقولوا زيادة ثقة مقبولة. وحتى لو تركنا الخبر هذا ولا يسعنا والخبر ذاك، تجد المسألة وهي إن ذو الحجة ده أحد الأشهر الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، إنها أيام العمل الصالح فيها. إيه هو العمل؟ لو سألتك مش هسأل فوازير، إيه العمل الصالح اللي حتشتهد فيه في عشر ذي الحجة؟ مش هتلاقي إلا صيام وصلاة وصلة أرحام، تلاوة قرآن وذكر لله، ما هو ده العمل الصالح؟ وترك المحرمات من أعظم الواجبات. فدي مسألة سلمة عن المعارضة، انتبهوا، لأن أحيانا البعض لا يحسن محاورة والبعض الآخر في قدر من الجهل للأسف. للأسف إن فاكر إنه بيتكلم بعلم. لازم أم المؤمنين عائشة أهو بتقول إن لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائم، وحتبقى زي الفزورة، والبعض الآخر وكأنه بيسمع كلام علم. في حديث أم المؤمنين حفص إنه من الأربع التي لم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم، وحنتقول ده خلاص ما فيش إشكال. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ما في أدلة أخرى، سلم عن المعارضة، في أدلة أخرى. ده زي بالضبط اللي بيصححه ويضعفه النهاردة كثرة منه. لا ده الرواية دي ضعيفة، يقول لك خلاص يبقى ما تقراش سورة الكهف. بص المجموع الروايات، ما تبص اللي منصحح نفس الرواية دي مثلا، ما تبص لروايات رواها مسلم في قراءة عشر آيات من سورة الكهف، في بعضها من أولها وبعضها من آخرها وبعضها عشر آيات على جهة الإطلاق. ما فيش شمولية نظرة، سعة أفق في تناول المسائل. لا جالك على رواية وقال لك رواية، والتاني اللي بيسمع مش قادر يفهم، مش لأن اللي بيسمعه ما هوش ما تناولش المسائل تناول شمولي. الرواية دي ضعيفة، هي رواية واحدة اللي وردت في المسألة دي، دي روايات كثيرة ممكن العلماء يحتدوا بمجموعة. التحريف الحسن لغيره والصحيح لغيره، أو قل كما قال العلماء إن الحديث مثلا مختلف في تصحيحه، كلمة علمية دقيقة، أو ما نعرف إن ده مش متفق على تضعيف، خصوصا أنا مش من أهل الفن، مش من أهل العلم ده. وبالتالي لما أسمع ده في روايات ده تبص تلاقي ابن تيمية مصححها احتج بها، والشيخ الألباني مضعفها. الله، طب أنا شيخ الإسلام ممكن يكون أوثق في نظري دون انتقاص للشيخ الألباني، ده علم وده عالم، بس ده عندي أعلم، ده عندي أوثق. فانت هتقعد تقول لي ده ضعيفة وفلان ضعافة؟ لا، أنا الأوثق الأعلم عندي صححة. فانتبهوا، سعة أفق وشمولية نظرة. وكما ذكرنا لو تركنا هذه الرواية وتلك، ما من أيام العمل الصالح فيها. إيه هو العمل الصالح؟ تخرج منه الصيام، تضغش. دي مسألة. مسألة أخرى كل هي الأيام المقسم بها في كتاب الله، في قوله سبحانه والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. فالأيام العشرة من ذي الحجة هي أفضل أيام العام، وأفضل ليالي العشر الأواخر من رمضان. العلماء الفرق بين الأيام وبين الليالي. اليوم من الصبح من الفجر لما الغروب الشمس. الليل بنقول ليالي، من غروب الشمس لما لطلوع الفجر. انظر، ففي ليالي أفضل من ليالي، في أيام أفضل من أفضل أيام العام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهذا أشبه الأقوال بالصيحة، وهي الأيام التي أقسم بها سبحانه وتعالى يوم النحر، وقبل عيد وبعد عيد، وهو أفضل العيدين تذكرة بيوم المدينة، قبل يوم عرفات، وهو اليوم الذي نزل فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حجة الوداع كان يوم الجمعة، هو يوم عرفات يوم الجمعة، يعني توافق يوم عرفات مع يوم الجمعة، عيد انضاف إلى عيد. وفيه أنزل ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد يوم النحر أيام التشريق الثلاث، وهي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، أيام أيضا يحرم صيامه، أيام التشريق يحرم صيامه إلا على من لم يجد الهدي في الحج. البعض بيحج ممكن يفتقد ثمن الهدي، حيصوم 10 أيام أو تضيع النفقة أو يحتاج القروش لإكمال المناسك، فحيصوم 10 أيام، 3 في الحج، ممكن تكون أيام التشريق الثلاث أو قبل يوم النحر، و7 إذا رجع إلى أهله، هذه العشرة الكاملة. وممكن يصوم العشرة لما يرجع، لما استطاعش الصيام في الحج الصيام الثلاثة، لما يرجع يصوم العشرة أيام. فيوم النحر يحرم صومه، يوم عرفات يسن صومه لمن لم يقف بعرفة. إذا واقف وبيحج ما يصومش يوم عرفة، يسن له الفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصيام مشروع يوم عرفة الميل لمن لم يحج بيت الله الحرام. أحيانا البعض بينتهز فرصة العشر الأوائل وعايز يحيي الليل في جماعة، لا، مسألة الاجتماع على القيام دي تكون على جهة الندرة، ولا نجعل لها إماما راتبا، لا نجعل لها إماما راتبا. إزاي؟ لأن الاجتماع الدائم كان في رمضان في صلاة التراويح، في غير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بأنس مرة صلاة الضحى بأنس واليتيم، مرة صلى مع حذيفة، فلا نجعل الاستثناء أصلا ولا الأصل استثناء. شفت إزاي؟ ولذلك قالوا لا نجعل لها إماما راتبا ولا تكون على جهة المداومة الاجتماع في غير رمضان. وبالتالي فاجتماع الإخوة وفي المساجد وتجد البعض يحث البعض، هذا مش في السنة. أنت عايز تجتهد اجتهد مع نفسك، عايز تقوم الليل وتصوم النهار افعل مع نفسك أنت، أما تجميع الناس وفي المسجد وصلاة قيام مثلا كل ليلة في العشر وأصلي العشر وما من أيام اجتهدوا، ده أصل الميزان الشرعي، ده أدق من موازين الذهب. الحماسة وحدها لا تكفي، الحماسة وحدها لا تكفي، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ما هو اللي عايز يجتمع في العشرة في قيام الليل مع إخواني في المسجد، أقول لا، هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو اللي دليل على قيمة العشرة؟ ثبت عينك إن الصحابة اجتمعوا فيها على قيام الليل قد مش هتهج. طب أنت والله لو كان خيرا لسبقونا إليه، هم على علم من وقفوا وببصر النافذ انكفوا. ونتكلم بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.